بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يسلكون طرق العلم ويلتمسونها ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في اتفاق أو أصبح هناك يعني أصبح تغيير في طريقة فقط الابتداء بالدرس بإذن تعالى. كنا في السابق نقرأ في رواية قالون من الجزء الأخير من القرآن. في الدرس الماضي الأخوة اقترحوا على أن نحن نرجع إلى ما كنا عليه في البداية، وهو الابتداء من أول سورة البقرة باستخراج أصولي وفرشي كل القراء، ونأخذ آية من سورة البقرة إن شاء الله مراجعة للأصول وتطبيقا بإذنه تعالى، ثم نشرع في الدرس. فنحدد إن شاء الله ربع ساعة 15 دقيقة لهذا الأمر بإذن تعالى. نبدأ إن شاء الله مع أول آية من سورة البقرة بإذنه تعالى. طبعا عندما نقول أول آية من سورة البقرة، طبعا الآية الأولى هي ألف لام ميم. هذه الآية في الحقيقة قد اختلف عليها أهل العلم، ممكن هي تكون الآية الأولى، ممكن أن تكون الآية الأولى إلى للمتقين. الحروف المقطعة عدها أهل الكوفة كآية، أما باقي المصاحف وأهل العد لم يعدوها آية، فلذلك يعني نحن نتكلم الآن على العد الكوفي. إذن الآية الأولى، الآية الأولى من السورة ألف لام ميم، طبعا البسملة ليست بآية في أول البقرة، فنقول عنها آية بخلاف أول سورة الفاتحة فهي آية في العد الكوفي، فهي آية في العد الكوفي. فنأتي إلى ألف لام ميم، هل هناك خلاف عند القراء في قراءة أو أداء هذه الآية؟ هل هناك خلاف على أدائها؟ لا يوجد خلاف، صح؟ نعم، من السبعة لا يوجد خلاف عند القراء. نعم، في العشرة فيه، لأن الإمام أبو جعفر رحمه الله عنده السكت على الحروف المقطعة. أيوة، ولكن في السبعة لا خلاف فيها. ما هو الذي لا خلاف فيه؟ نحن الآن نقصد فيه مقادير المن، لأن أتى لنا هذه في أي باب؟ المد والقصر. أيوة، في باب المد والقصر. نعم، ذكر الناظم رحمه الله في باب المد والقصر أبيات تخص الحروف المقطعة. من باب المراجعة لازم نرجع لها ونذكر هذه الأبيات. تذكرون هذه الأبيات أو قول الناظر رحمه الله؟ أيوة، ومد له عند الفواكه مشبعا، وفي عين الوجهان والطول في الضلة، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى. فذكر في هذين البيتين حكم المد في الحروف المقطعة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بالأحرى إلى أربعة أقسام لو قسمناها بطريق يعني مقادير المدود. هناك حروف تمد بست حركات لزوما، هناك حروف تمد بحركتين فقط، وهناك حرف واحد يمد بين الأربع والست، وحرف واحد لا مد فيه لأن لا حرف مد فيه. لذلك هو قال وفي نحو طه القصر ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلى، وما في ألف من حرف مد فينطلى، حرف الألف ليس في حق مد لكي يزال فيه الصرف فينطل بزيادة الصرف. إذن لا خلاف عند القراء في هذه الآية. فالألف فيها مد ما فيها مد، اللام ست حركات، الميم ست حركات، وقفا وصلا وقفا وصلا. الآن إذا نقرأ لقالون هذه الآية، استعذ ثم بسمل ثم اقرأنا هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ألف لا طبيعي إن شاء الله. فإذا ألف لامد لام ست حركات، طبعا تلغم الميم في الميم مع الغنة في مقدار حركتين، ثم بعدها مد الميم أي مد الياء التي في الميم ست حركات، والوقف على الميم بالغنة الأصلية لا الزائدة. فإذا قلنا نقرأ لقالون ثم نريد من قرأ بمثل قالون، فنقول المندرجون، هكذا نأخذ إن شاء الله في جمع الجامع المندرجون. ما اندرج مع قالون؟ نقول كل القراء. إذا الآية الأولى في سورة البقرة نقول ألف لام ميم قرأ قالون، نعم العد الكوفي طبعا، قرأ قالون ونقرأ، ثم نقول واندرج معه جميع القراء. واضحة؟ إذا لا خلاف، إذا الآية لا خلاف فيها فنقول فاندرج معه الباقون. ودائما نقرأ بارك الله فيكم في أول القراءة لمن؟ لقالون، على ترتيب الإمام الشاطبي رحمه الله. إذا في أي سؤال بارك الله فيكم تسألون، لأنها من باب المراجعة أيضا. نأتي الآية التي تليها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عادة لما احنا نكون في البداية مثلا في البداية نأخذ كلمة كلمة، هذا واحد. ثم الأمر الثاني نأخذ وصف الكلمة الأولى بالثانية، واضح؟ لا تفوتون هذا الأمر، لأن نعم لا لا الأمر. نحن نقف على رؤوس الآية في تطبيق إن شاء الله، نقف على رؤوس الآية، لكن الآن لما نأتي إلى استخراج الأصول أصول القراء، أول نأخذ الكلمة، لا نأخذ الكلمة في الآية الأولى، أنت تفكر بهذه الطريقة، ثم تأخذ الكلمة الأولى وصلها بالكلمة الثانية، ثم الكلمة الثانية، ثم الثانية وصلها بالثالثة، وهكذا في البداية إلى لما يعني الإنسان يتمكن بالنظر الواحد أو بالتفكير الواحد يعرف ما في هذه الآية. الآن لما نأتي إلى ذلك، هل فيها خلاف؟ ذلك الكتاب في الوصل في خلاف؟ أحد يقول إيش دخل الوصل؟ لأن أمور كثيرة تتعلق بالوصل وبتأتينا حب تلاحظون. نعم ذلك الكلمة الكتاب، هل فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، الكل يملمن بالطبيعي والكل يرفع والكل كذا، ما عندنا أي مشكلة، والكل يظهر اللام عند الكاف ما في أي مشكلة. ثم لا فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. لا ريب فيها خلاف؟ هل نرقق الراء عند العنوار؟ لا نرقق الراء، قلنا في المذهب الذي نأخذ به لا نرقق الراء هذه، إما أن هناك مذاهب قد شذت فترقق الراء مثل هذه ريبة لأن الياء بعدها، ولكن نحن في طريقنا طريق الإمام الشاطبي وطريق الجمهور كذلك من الطيبة لا ترقيق في ريبة. إذن لا ريبة، ما في عندنا خلاف. ريبة فيه، ريبة فيه في الوصل بين الباء والفاء في مشكلة في شيء أصل من الأصول؟ ما في. لما نأتي إلى كلمة فيه، هل الكلمة فيه لحالها فيها شيء؟ لا. لما نأتي إلى فيه هدى، أيوة فيها فين؟ في أي أمر؟ في الوصل صح؟ الوصل. هذا الأمر إحنا نطلبه، ودائما يفوت على الطالب الوصل، هذا أمور الالتقاط. أيوة الالتقاط للسوسي الإنغام الكبير سواء كان متماثلين أو متقاربين أو متجانسين على ما أخذنا الكبير هذه. والأمر الثاني سكتات الإمام حمزة اللي هو المفصول اللي هو لخلف هاي لابد من مراعاته. ثالثا نقل ورش يأتينا في الوصل صح، أمور كثيرة تأتينا في الوصل، كذلك ميم الجامع إذا أتى بعدها همزة قاطع فهذا في حال الوصل، اتقال همزة من كلمتين هذا حال الوصل بين الكلمتين. فإذا الآن الأمر الأول عندنا فيه هدى إيش؟ إدغام كبير، إدغام كبير للسوسي صح؟ نعم نعم قبله ابن كثير، ولكن الآن ما أنكم قلتوا الإدغام، والإدغام هو في الحقيقة قدم في الأصول على هاء الكناية في أبواب الأصول. لما نرجع للشاطبية سوف نرى أن أيوة هاء الكناية قبل الإدغام، لا بعد الإدغام قبل. أيوة الإدغام قبل، نعم الإدغام هو قبل. فماذا قال في باب الإدغام للكبير المتماثلين؟ أول باب عندكم الشاطبية طبعا بعد مثل هذه الأمور لا تحفظ إن شاء الله. نعم ففي أيوة في كلمة حتى مو في كلمة صح في كلمتين، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. أحسن، فإذا ما كان من مثلين نعم أيوة. ثم أتى بالأمثلة وفيه من أمثلة بشرط أن لا يكون المدغم إيه مخاطب. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسب تنوينه أو متقلة. نعم عندنا كلمة يحزنك كفره هذه كذلك لا إدغام فيها. لماذا لا إدغام فيها؟ قالوا للإخفاء الذي قبلها، الإخفاء لأنها الصورة الجمالية سوف تزول، وثانيا أن الإخفاء هو نوع من أنواع الإدغام، نوع من أنواع الإدغام. وبعض الكلمات التي فيها الوجهين يعني هذه تلخيص باب الإدغام الكبير من كلمتين المتماثلين. الإدغام وجوبا إلا إذا أيوة إلا إذا كان المدغم تاء مخبر أو تاء مخاطب أو منون أو متقل. أيوة وكلمة يحزنك كفره أطم معهم هذه لا إدغام في. واحد يقول إيش يعني تاء مخبر؟ هو جاب الأمثلة قال كنت ترابا، كنت ترابا تاء وتاء صح تكلم يعني أيوة كنت تاء مخبر عن تاء متكلم الذي يخبر عن نفسه. نعم فهذه لا إدغام في من تاء مع تاء. فذلك أنت تكره، أنت مخاطب تخاطب غيرك صح، بعدها التاء متماثلين، لكن بما أن الأول تاء مخاطب تمنع. وسبحان الله لو نلاحظ أن تاء المخبر وتاء المخاطب غالبا ما يكون قبله إيش إخفاء، غالبا ما يكون قبله الإخفاء. نعم ثم لو أتينا إلى المكتسي تنوينه واسع عين صح وعليم بعدها عين، لماذا لا إدغام فيها؟ المانع هو التنوين، لأن التنوين فاصل بين العينين الآن وقس عليه هذه أمثلة. ثم المثقل أي المشدد، كيف مشدد وبترغمه؟ المشدد هو عبارة عن حرفين، ندغم حرفين في حرف يكون ثلاثة لا، فلا ندغم مثل تم ميقات مس سفر، ما ندغم مس س يظهر السين، لا نقول مس قر مس قر لا، لابد من الإظهار لأن الأول مدغم. ثم يحزنك كفره قلنا، وهنا كلمات جاز فيها الوجهان وهي التي حذف منها في الأخير حرف العلة، حرف العلة وهي الثلاثة الموجودة، الأولى كانت يخلو لكم، الثانية يبتغي غير، الرابع يكاذبة. نعم هذا هو باب يعني الإدغام الكبير المتماثلين من كلمة، من كلمتين عفوا من كلمتين. فإذا فيه هدى، هل هناك مانع للإدغام؟ ليس هناك مانع. نعم ثم ذكرنا أن إذا كان قبل المدغم حرف مد أو لين فجاز فيه ما جاز في المد العارض للساكن بالسكون عرض السكون هاي السوسي مش الإمام حمزة. إذا سبق الحرف المدغم بحرف مد الأولين ما شيخ نايف سيعامل معاملة المد العارض للسكون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المد العارض للسكون كيف نعامل المد العارض للسكون؟ أقول لكم بالمد هذا واحد، سواء كنت تقرأ بالتوسط أو الطول أو القصر، وعليك أن تساوي بينه وبين المد العارض للساكن حال الوقف. مثال الآن لو قرأت فيه هدى بالقصر للمتقين بالقصر، لو قرأت بالتوسط فيه هدى تقرأ المتقين توسط، لو قرأت فيه هدى بالطول متقين طول، واللفظ في نظيره كمثله. ثم احنا اليوم ان شاء الله ندخل يعني في او دخلنا في الكيفيات الوقف صح. مثال لو كانت على سبيل المثال كان الموقوف عليه مجرورا او مرفوعا، فنحن نعلم انه يجوز فيه ايش؟ يجوز فيه بعد الاسكان روم واشمام صح. فهنا ان وقفت بالروم جاز لك في الادغام، في الادغام الكبير ان كان نعم ان كان مرفوعا او مجرورا مضموما او مكسورا جاز لك الروم. يعني تسوي بين هذا وهذا في جميع الامور، تسوي بين هذا وهذا في جميع الامور، فهناك جواز لك. اذا كان الادغام ايوه على سبيل المثال الان معنا معلش الان احنا بنقرا فيه هدى، نلاحظ ان الهاء مكسوره صح، فيه هدى ماشي، وعندنا كلمه بالغيب. طبعا هنا اختلف اهل العلم الان فيه هدى هل يجوز فيها الروم ولا لا يجوز، هل على اساس بناتي فيه، ولكن الان افتراضا ان نحن ناخذ بجواز الروم على هاء الكنايه، لما ناتي بارك الله فيكم ونقف على بالغيب وصلت للسوسي. الحين سوف اقرا للسوسي وانا في نيتي ان عندما اقف بالروم على كل كلمه جاز بها الروم سوف اقف بالروم. نعم، فهنا في كلمه فيه هدى يجوز لي القراءة بالروم كذلك، ولكن ليس باللزوم أن آتي بالروم في فيه هدى بخلاف المد. المد لازم يكون قصر. لا. روم لا بالروم لا بالقصر ولا. القصر. أنت لك بتقصر هنا. سوف تقصر هنا. أقصد الإشارة. هل يتكون الإشارة لازمة الآن لأنني سوف أقف بالإشارة؟ هل ستكون الإشارة في حالة الإدغام لازمة كما أنني سوف ألزم نفسي بالوقف بالإشارة بالروم؟ سأقول لا، في الإدغام ليس بلازم، يجوز لك بالإشارة، يجوز لك بالروم، ويجوز لك بالإسكان المحض، بخلاف إيش؟ بخلاف المد. أيوة المد لا، المد هنا من تمام أداء القارئ وإتقانه أن يسوي بين الأمرين بالتطبيق بين الحين. إذا أنا أقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيش عملت كلمة الغيب؟ قرأت بالروم صح؟ ولما أتيت فيه هدى إدغام التام المحض صح؟ فيجوز لي هذا مع هذا، ويجوز كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يجوز يعني يجوز لك الإدغام المحض ويجوز لك الروم فيه هدى مع الوقف على بالغيب بالرومي. لكن إذا كنت تقرأ على سبيل المثال قلنا بالوقف بالسكون صح، والسكون يستوجب لك أنك تقرأ أو يجوز لك الطول توسط قصر على العارض. أظن كلام أنا قاعد أقوله سريع لأنكم تفهمينها. أيوة، لما أقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صح؟ أيوة نقول لا, لا هذا معيب لازم ست حركات. أيوة هذا معيب نعم يعني القارئ لابد أن يعني يعرف أن هذا مد عارض وذاك مد عارض فلا بد من التسوية بين المدين. لا نقول أن يعني صلاته مثلا البعض يتكلم في الصلاة ويتكلم في كذا يقول خطأ, لا نقول فقط وهذا ليس بلحن جليل, هذا أمر خفي يخفى على العامة ويعرفه المختصين فيعاب هذا القارئ فقط فيعاب. مثلا أنت لما تعرف أن هذا قارئ مثلا وأنت دارس وكذا تقول ليش قرأت بهذه الطريقة, إيش جوابه؟ أي ما عنده جواب أو نسي. لا أو نسي طبعا نعم هذا ثاني أو تعثر لا بيقول لك خلاص ما الصوت الأداء إيه الأداء أجبرني الأداء أجبرني على هذا. أي أداء أقصد فيه التنغيم يعني أيوة فنحن نقول له نعم فنقول له لا التنغيم هذه أو التنغيم هو إيش أمر إضافي أو زائد الأصل هو ما يكون على حساب التجويد نعم قف التجويد هو أساس هو الأصل. وحتى الإمام ابن جزي رحمه الله يقول هناك من لا علم له بالمقامات ولا بالأصوات من مشايخنا عندما كان يقرأ يستمعون عليه الناس بل كان الطير يقف على رأسه ما يعرف لا شيء في المقام ولا شيء في الصوت ولكن كان تجويده وقراءته وحفظه كان الناس يستمعون عليه فهذا هو الأصل. هذا أمر ثانوي نعم. فإذا التساوي بين المدود أمر مهم عند القارئ المتقن. الآن نحن انتهينا من الإدغام, هل هناك أمر آخر في هذه الكلمة أصلا؟ هو أيوة هاء الكناية, باب هاء الكناية اللي هو يقول الإمام ابن كثير. وهذا الباب طبعا يأتي بعد باب الإدغام كبير. نعم باب الإدغام الكبير يعني لا لا لا ناخذ على الترتيب بعدين نحن قاعدين نستخرج الأصول على هذا الأمر فقط الآن. يعني لو قدم انتهاء الكناية في استخراج في الأصل ما في مشكلة لا لا هذا بعدين رتبهم بعدين لما بنرتب هو القراءة بعدين. الآن نستخرج أي أمر أنت تستذكره مو شرط لا لا مو شرط لا لا لا استخراج الأصول ليس لها علاقة بترتيب الأئمة نعم هذا شيء راجع لك أنت شيء راجع لك سواء استخرجت لقارئ بعد قبل لا مشكلة. المشكلة عندنا في ترتيب حال إيش حال الجمع جمع القراءة. لما نأتي إلى الوصل كذلك عندنا حكم ثاني شيخ أحمد نقرأ به للإمام ابن كثير كلها كناية هاء الضمير التي يكنى به المفرد المذكر الغائب الغائب في اللفظ في الجملة يعني وقبلها ساكن وبعدها متحرك. فابن كثير يصل هذه الهاء تسمى بالصلة اللي هي معروفة إذا وقعت بين متحركين عند جميع القراء صح. فابن كثير يختص ويخرج عن القراء من ينفرد بصلة هاء الكناية إذا سبقت بساكن وأتى بعدها متحرك. مثال الآن فيه هدى لما يقرأ كيف يقرأ فيه أيوة فيه هدى نعم فيوافقه حصو فيه مهانة فيه مهانة هذا واحد. وكذلك أحد القراء وافقه هشام أحسنت هشام أرجئه وأخذ أحسنت أنا هو سوى شيخ عمار سوى ملخص الباب هذه بارك الله فيه نعم أرجئه وأخاه في موضع الشعراء والأعراف فقط وليس هناك أحد يوافقه وليس له استثناء. الإمام ابن كثير بارك الله من باب نحن نستذكر الأمر ونراجعه سريعا نقول أن للإمام ابن كثير صلة هاء الكناية إذا وقعت بين ساكن ومتحرك بلا استثناء لا استثناء عنده. يعني أمر جدا سهل وبسيط إن شاء الله ما عندنا أي مشكلة في هاء الكناية. الكلمات فقط اللي خرجت اللي هي 11 أو 13 كلمة من هذا الباب ليست ابن كثير لبعض القراء منهم من يسكر، منهم من يترك الصلاة، منهم هذه تأتينا إن شاء الله في مواضعها. إذن فيه هدى. هل في شيء آخر غير الإدغام والصلاة الآن لابن كثير؟ أوه ما شاء الله انتهى الوقت. أيوة فننتهي من هذه الآية. خلاص ما عندنا شيء آخر صح؟ الباقون نقول يقرؤون بالإظهار مع عدم الصلة، الباقون بالإظهار مع عدم الصلة. فيه هدى. لما نأتي إلى كلمة هدى بارك الله فيكم أيضا من باب المراجعة، إذا وقفنا عنه طبعا هو ليس محل وقف أبدا إلا اضطرارا أو اختبارا، إذا وقفنا عليها ما حكم القراء عندنا فيها؟ الإمالة. ما هي الأيوة؟ حمزة الكسائي، الإمالة الكبرى، ولورش التقليل، والفتح سن، والباقون لهم الفتح فقط. لما بعض البصر ما يدخل معاهم لأن هذوات الياء هذه أيوة إن لم تكن من أسماء المؤنثة اللي هي على وزن فعلة وفعلة وفعلة أو من ذوات الرفع لا يدخل معهم، ورؤوس الآية طبعا فلا يدخل معهم الإمام أبو عمرو البصري. فإذا نقرأ هدى وهدى وهدى. ثم للمتقين، هل فيه حكم أصول عند القراء؟ فيه، ولكن متفق متفق عليه، وذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في باب إيش؟ في باب المد والقصر. وماذا قال فيه؟ قال وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعند سكون الوقف للكل أعملا، أي أعمل بالقصر والتوصل والطول جائز لك، لأنه يذكر أولا بطول وقصر وصل ورش وقفه. وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط، عفوا وعند سكون الوقف وجهان أصلا، عفوا وعند سكون الوقف وجهان أصلا. هذا دليل الوقف على العرض السكون، وعند سكون نعم بالزيادة بالأربع والست قف، وعندك أنت الأصل موجود نعم، فإذا أصبح قصرا وتوسطا وطول. إذا دليل الوقف على العرض السكون من باب المد والقصر نعم، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. ماشي محمد؟ في سؤال عندنا؟ إذا في شيء تكلمنا بارك الله فيك. إذا هذه الأصول استخرجناها من هذه الآية. كل القراء الوقف العار السكون ما عندنا خلاف، يجوز القصر يجوز التوسط يجوز الطول، واضح؟ الآن نأتي ونبدأ نقرأ لقالون هذه الآية وثم نرى من يندرج معه. يلا شيخ نايف، ما عليك شيخ نحن نستمع اليوم. ذلك الكتاب أحيان في الآية اللي فيها وين على نقرأ؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسن. فعلى المتقين يجوز لك إيش؟ قصر وتوسط وطول، ما عندنا أي مشكلة. الآن أن أيوة من اندرج مع قالون. أنت الحين قبل قليل فهمت الأحكام الموجودة الأصول، ولا بد من بداية أنك أنت تكتب بعدها، تكتب مثلا كان السوسي عنده إدغام، ابن كثير عنده صلة، الباقون ما عندهم أي شيء. فلما احنا قرأنا لقالون، قالون من الباقين، فإذا من يندرج معه الآن؟ نقول نعم، نقول اندرج معه جميع القراء ما عدا السوسي مع السوسي وابن كثير. هذا أسهل لك يا شيخ نايف بدل ما نقول نعم. لا انت ما وقفت، انت الآن وقفت ما وقفت صح؟ لما وصلت من هدى للمتقين الكل الكفر نعم بالقراءة التي قرأت بها نعم. فإذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سواء بالطول أو بالتوسط أو بالقصر، فجميع القراء مندرجون ما عدا السوسي وابن كثير. فإذا المتبقي الآن من؟ ابن كثير والسوسي. ابن كثير والسوسي، والخلاف وقع على إيش؟ على نفس الكلمة صح؟ نفس الموضع من الكلمة الاثنين مختلفين عليها. فالآن من نقدم؟ هذه مهمة دائما، هذه قاعدة كلية. إذا وقع الخلاف على كلمة ونحن الآن نريد أن نقرأ ونقدم قارئ من القراء صح في جمع الجمع، من نقدم؟ السوسي. نقدم السوسي لماذا؟ لازم نكتبه. لأن الصلاة نفسها اللي خلت ياء زيادة حرف. لا. اجتهاد. فإذا نقدم من؟ ابن كثير. نقدم ابن كثير. ومن من ابن كثير؟ ابن كثير ما نقرأ احنا بالقار، نقرأ بالراوي البزي. لماذا قدمنا مثلا أول شيء الإمام ابن كثير على السوسي؟ هذه واحد، هذه المسألة الأولى. ليش قدمنا؟ لأن نفس الكلمة. أيوة، لأنه مختلف واحد نستنفع نفس الكلمة. فالآن نذهب إلى ترتيب الإمام الشاطبي. ابن كثير في الترتيب مقدم على أبي عمرو البصري وهو الراوي الذي يروي له السوسي، لأن القراء بهذه الطريقة نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي ثم الرواة قالون ورش البزي قنبل الدوري السوسي هشام بن ذكوان شعبة حفص خلف خلاد أبو الحارث يقول الكسائي بهذا الترتيب. فلذلك قدمنا الآن ابن كثير ثم نقدم الراوي الأول له وهو البزي، فنقل البزي. ذلك الكتاب لا, لا, لا, لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسن. فإن درج مع البزي يندرج معه قنبل، يندرج معه قنبل. فلما تضع وتكتب نقرأ الآن البزي كيف يقرأ، حطنا في الصانة الوسطية مثلا كجدول سوف يقرأ قراءته مثلا بصلة هاء الكناية فيه هدى المندرجون قنبل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى صلة هاء الكناية. إذا انتهينا من الإمام ابن كثير، وإحنا من الأساس كنا نقول بعدما قرأنا القول قلنا المتبقي من السوسي ابن كثير. انتهينا من ابن كثير، الأمر سهل جدا صح. فالآن ندخل على من؟ على طول محمد، على السوسي. فنقرأ للسوسي، انتهت الآية. تفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسنت. فنقرأ بالسوسي بالإدغام الكبير، ندغم الهاء في الهاء، ونقرأ مثلا بالتوسط نقف بالتوسط، ونقول من درج مع السوسي؟ من درج معه؟ نعم، من درج معه أحد، لأن أول شيء لم يتبقى أحد. أيوة، إلا كان هو آخر قارئ. ثاني شيء في الإدغام الكبير من كلمتين مثل في هذا الموضع لا يوجد أحد يوافقه، إذا ما عندنا مشكلة. بين إيش؟ هنا يجوز القصر توسط طول. هذا هو لا. مو حتى في الإدغام الكبير، ليس هناك إلا في الإدغام الكبير هذا، هذه الأوجه الثلاثة. إحنا لما قرأنا لقالون إيش سوينا؟ فقط القصر، لأن هي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين، لما قرأ ابن كثير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما يجوز لك فيه هدى للمتقين. لكن لما قرأنا للسوسي جاز لنا فيه قصر وتوسط الطول. ليش؟ سبب المد. لأن نعم سبب المد. ما هو سبب المد؟ سكنها السكون. أيوة السكون. والسكون هل هو أصلي؟ لا. عارف. فإذا جاز لك قصر وتوسط وطول. فنقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طول طول، توسط توسط، قصر قصر. هذا إن شاء الله باب المراجعة، بما نخذ الوقت الكثير علينا، ولكن إن شاء الله تكون منها الفائدة بإذنه تعالى. رايحين إن شاء الله نأخذ آية آية بهذه الطريقة لحد ما نتمكن من مراجعة الأصول اللي مرت معنا. نبدأ بإذن تعالى درس اليوم اللي احنا توقفنا عنده في الحقيقة، وهو في باب الوقف على أواخر الكلم. هذا الباب طبعا هذا الدرس الثالث فيه. طبعا الوقت ما ينفع نحن ننهي هذا الدرس كله، إلا يعني كان درس هذا الباب باب من الأبواب السهلة، يعني ليس فيه أمر صعب ولله الحمد. نأتي بارك الله فيكم إلى ما وقفنا عنده مباشرة لكي لا نطيل. وقفنا أعتقد عند قول الناظم رحمه الله: وأكثر أعلام القرآن يراهما بسائرهم أولى العلائق مطولا. انتهينا من هذا البيت. اليوم رايحين إن شاء الله ندخل على قول الناظم رحمه الله: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر وصلا. نحن ذكرنا في محاور الباب، ذكرنا ايش؟ سيذكر الناظم رحمه الله تعريف الكيفيات. عرف لنا الاسكان فيما بدأ فيه البيت الاول شطر الثاني، قال عن تحريك حرف تعزلا. الان يريد لنا بيان كيفية الروم وكيفية الاشمام. نعم، بعدما بين لنا ان هاتين الكيفيتين هناك ما ورد عنهم النص من القراء، وهم الكوفيون وابو عمرو البصري، والباقون استحسان من اهل الاداء، ولكن قلنا يعني هذا الاستحسان ورد عن بعضهم حقيقه ايضا من النص، ولكن نص ليس بشهره النص التي وردت عن ابي عمرو وعن حمزه وعن الكسائي وعن الامام عاصم. يعني حتى الامام عاصم رحمه الله يعني بعض اهل العلم قالوا انه يعني ورد له النص من طريق الداني، من طريق الداني فقط، الطرق الباقيه لم يرد عنهم النص. ولكن هذا كله كما قلنا استحسان، وهي كيفيه من في لغه العرب موجوده فاخذ بها في قراءه القران حال الوقت. فهمنا امس او الدرس الماضي كذلك فائده الوقف الرومي والاشمام. نأتي الآن إلى التعريف، والتعريف جدا جدا سهل معروف عندكم، ولكن أخذه مما قال به أهل العلم. قال: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ورومك أي أنت أيها القارئ، الآن يريد أن يعرف ورومك هذا، ما هو هذا الروم عندما تريد أن تقف بهذه الكيفية؟ قال: إسماع المحرك واقفا، أي أنك إذا وقفت تسمع غيرك ايش؟ حركة. تسمع غيرك هذه الحركة، ولكن هذه الحركة أيوة أول شيء هي كيفية من كيفية الوقف، هي حال الوقف. قال: بصوت خفي، أي بصوت خافت، يعني الصوت هذا لا يسمعه الجميع. إذا من يسمعه؟ كل دان تنولا، كلما دنا منكم. أيوة، كلما يعني يكون قريب ويكون تنولا، يكون إيش؟ يكون كان منصتا كذلك. يعني يمكن يكون جنبك قريب منك ولكن غير منصت. فحتى هذا الغير منصت مفروض أنه لا يسمع هذه الجزئية من الحركة، هذه الجزئية من الحركة. فإذا الإمام الشاطبي رحمه الله عرف لنا هذا الروم، فقال هو إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. نأتي إلى قول أهل العلم وتعريفهم، لا يخرج عن هذا التعريف، ولكن نشوف العبارات تختلف قليلا. نعم، قالوا طبعا البعض قال لغة الروم، لغة قالوا الطلب، كما ذكره شعلة رحمه الله في شعلة الموصلي، وهو يعني من أوائل الذين شرحوا حرز الأماني، وهو متوفى 656 هجرية، وله هذا الكتاب مطبوع اسمه كنز المعاني، اسمه كنز المعاني، شرح حرز الأماني. نعم، هذا قاله شعلة، يعني ما وجدت الروم بمعنى الطلب في اللغة إلا عنده. نعم. ثم نعم يعني مرسنا إذا رمت المعاني يعني إذا ضربت المعاني هذا إذا رمت ممكن نعم في اللغة يعني لو ذهبنا إلى الصحاح ها إلى المختار الصحاح مثلا ممكن تجد كلمة الرام بمعنى نعم كلما رمت أيوة طلبه نعم. ولكن في الشروحات سبحان الله ما ذكروا هذا الأمر إلا ما ذكره الإمام شعلة يعني كل يذهب إلى المصطلح مباشرة لأنه هو المطلوب. وإذا رمت الأذان إيه نعم نعم نعم إيه نعم إذا رمت الأذان أيوة نعم صح نعم. إذن هذا هو في اللغة هو الطلب نعم. أما في الإصطلاح طبعا ذكر أهل العلم فيه عبارات كثيرة حقيقة. قال الداني رحمه في التيسير قال هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها وتضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسته أي بحاسة سمعه. هذا ما ذكره نعم فيذهب بذلك معظم صوتها هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسته سمعه. وقال بعضهم هذا التعريف ما ذكره الداني قال بعضهم إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها أو فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد. هذا أيضا من التعاريف هي تعارف كلها متقاربة حقيقة. وصاحب الإتحاف بن بنا قال فهو الإتيان ببعض الحركة وقفا فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها ويسمعها القريب المصغي. كل ما أنت تتعرف ليش أحيانا يعني نذكر إحنا أكثر من تعريف لأن في بعض التعاريف تفسر أو تزيد بعض الكلمات فتوضح لنا هذا المعنى. لما قال الإتحاف والإتحاف طبعا هو دائما ينقل حقيقة من النشر ينقل من النشر فعندما قال هو الإتيان ببعض الحركة وقفا يبين من إيش لما قال هناك وتضعيفك الصوت بالحركة فيذهب حتى يذهب بذلك معظم هنا قال الإتيان ببعض الحركة ففسر لنا كلام الإمام الداني أو كلام الإمام الشاطبي. فإذا ضعف صوتها لما الإمام الداني قال يضعف صوتها كيف لماذا يضعف صوتها لأنك تأتي ببعض الحركة في حال الوقت نعم. قال لماذا يضعف صوتها كذلك قال كذلك لقصر زمنها لأن بعض الحركة أقصر زمنا من كل الحركة قصر الزمن يكون أقل من الزمن التام فلذلك فهي أقل حركة ويسمعها القريب المصغي. يعني لو كانت حركة كاملة ممكن يسمعها وصوتها قوي ممكن يسمعها البعيد ولكن هنا أعطانا الشيخ رحمه الله إيش معنى آخر قال أن عندما يكون صوتها قليل أو يعني مخفي يكون كذلك إيش يكون زمنها أقل فالزمن الأقل يؤدي إلى إيش يؤدي إلى كذلك الصوت الخفيف. يعني على سبيل المثال أنا أستطيع أن أرفع الصوت في جزء الحركة لو رفعت الصوت بمعنى قولهم أنها خرجت الحركة كأنها تامة كاملة لو وقفت نستعين نو رفعت صوتها ما بستطيع إلا وأنا أأتي بإيش بالحركة كاملة فذلك قالوا اخفض الصوت عندها. ولكن خفض الصوت لا يعني أن نخفض الصوت على الكلمة ككل البعض ما يقول اخفض الصوت يقول مثلا نستعين يخفض على إيش يأخذ عن كلمة كاملة القصد على الحرف مع الحركة نستعين، يعني الخفض يكون على الحرف الأخير لكي يضعف هذا الصوت ويقل زمن الحركة، فلذلك ترى أن هذه الحركة أصبح زمنها قليل، فلذلك قدرت بجزء الحركة، فقدرها العلم جزء الحركة بكم؟ ثلث الحركة، ثلث الحركة. إذن هذا قول صاحب الإتحاد. كذلك قال بعضهم هو الاتيان بعض الحركة وقدره بعضهم بثلث الحركة، فالمحذوف من الحركة أكثر أم أقل؟ أكثر. أكثر المحذوف أكثر، يعني المسموع أقل، أقل. الثلث، الثلثين محذوفين بخلاف الاختلاس. الاختلاس احنا بيناه سابقا، فرق بين الروم والاختلاس. الاختلاس أن تأتي بكم؟ بثلثي الحركة، يعني الذاهب أقل والمسموع أكثر. لذلك لما نأتي إلى كلمة لا تأمننا التي فيها الإتيان بالإشارة بالصوت، فإذا قلنا روما فأتينا بثلث الحركة، وإذا قلنا اختلاسا أتينا بثلثي الحركة، فيختلف الأداء، صح؟ يختلف الأداء، يختلف الزمن. فإذا علينا أن نحن نتعرف أيهما المنقول. فالإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكرنا لكم أنه يقول بالاختلاس ولا يقول بالروم، يقول بالاختلاس ولا يقول بالروم، فلذلك علينا أن نأتي بالاختلاس وليس بالروم، فنقول ما لك لا تأمننا نناء وليس عفوا وليس تأمننا نناء، فأقول أن نأتي بثلثي الحركة نناء نناء نناء، ولا نأتي بكاملها لا تأمنونا تأمنونا، هذه كامل الحركة. فإذا علينا فهم المقادير. نعم، هذه بالنسبة لهذه الكيفية، كيفية الروم، كيفية الروم. هو طبعا إلى الآن لم يذكر لنا فعلهما في الضم والرفع وار، ورومك عند الكسر والجر يأتينا بإذنه تعالى. إذن قلنا بارك الله فيكم هو الاتيان ببعض الحركة المقدر بثلث الحركة، ويضعف الصوت عليها في قصر زمنها، ويسمعها القريب المصغي. واضح؟ واضح هذه تمام؟ نأتي الآن إلى الإشمام. قال والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحنا. والإشمام أراد بالكيفية الثانية الفرعية. قال ما هو الإشمام؟ قال هو إطباق الشفاه. الشفاه جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع. جمع شفاه جمع شفه. نعم جمع شفه. والمثنى تثنية شفتان. الإنسان عنده كم شفة؟ شفتان. هي شفتين عنده وعنده أكثر، صح؟ فلماذا قال الناظم رحمه الله الشفاه بالجمع؟ فأيوة فقال أيوة فقالوا أيوة للقراء، للقراء. يعني واحد مثلا يقول لا الناظم، الناظم هنا مثلا اختل عليه التعريف التعبير فقال الشفاه كان أصلا يقول شفتين. لا، الناظم رحمه الله قصد قالوا بالشفاه للمقرئين أو للقراء للجميع. نعم، فإذا فمراده بالإطباق طبعا هو الضم، إطباق أن يضم قارئ يطبق شفتيه. الآن هنا الإطباق شفتين بارك الله فيكم، الإطباق عادة يكون أيوة لا الإطباق يعني شيء يطبق على شيء، في إطباق الشفتين، فأنت عليك أن تطبق شفتين. لما هو قال إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحن، لما قال إطباق الشفاه لما نأخذ من كلام الناظم رحمه الله إطباق الشفاه، هذا إطباق شفاه الآن، أليس إطباق شفاه؟ شفتين الآن يبتشفان؟ لا ما يبتشفان، الكل يطبق شفتين الآن، هذا إطباق الشفاهي. لكن كيف نعرف ان اطباق الشفاء القصد فيه هذا؟ كيف نعرف؟ هذه سبحان الله عندما نقول ان بعض الاصول وبعض الاحكام لا تؤخذ من الكتب قبل قليل كما سمعت الاخ كان يتصل وكان يسأل عن الروم والاشمام، يقول قرأت في الكتاب وما اعرف ايش، سبحان الله، وكان اليوم احنا درسنا هذا الامر، يقول ما اعرف ايش كيف الاشمام، قلت له حتى الان وانا اقول لك بالكلام من الهاتف ممكن يصعب عليك مثلا الاشمام، صح؟ لان الاشمام لابد من من مشاهده من رؤيه. على العموم هنا اذا كيف يعني نفسر كلام الناظم رحمه انه يريد هذا الاشمام وهو الاطباق بصوره الواو؟ كيف البيت اللي بعده والضم؟ قال وفعلهما في الضم، ايوه فعلهما في الضم والرفع. لا الى الان ما بين لنا، قال هذا بس فقط يعني اين ترد او يرد الاشمام والروم، يعني أي ما هي الحركات التي تستطيع ان تروم عليها او تاتي بالاشمام عليها. لكن الان عندما قال الاشمام اطباق الشفاه، ايوه فيصحى، ايش معنى فيصحى؟ نعم يقول له صح على الرجل، الرجل اي يعني اصابته بحه، ايوه فيقولون كالصوت ايش، ايوه المبحوح، يعني ما في صوت، اي ايوه نعم، اي في صدره، اي في صدره بحه تمنع ارتفاع الصوت، تمنع ارتفاع الصوت فيصحل. هذه ممكن ناخذ منها حقيقه أن كأن الإنسان يريد أن يتكلم ولكن من غير صوت، فعندما أنت تطبق الشفتين كما أنا طبقت الآن بهذه الطريقة لا يخرج الصوت، صح؟ وخاصة مثل ما قلنا احنا الآن هي مثلا المرفوع والمضموم، لكن إطباق الشفتين لابد من خروج هنا ايش بعده، انك انت كأنك تتنفس عادي لما انت تنتهي من السكون، تقول مثلا على سبيل المثال نستعين نستعين، هذه الحركة اللي الان نفعلها وهي بصورة الضم، بصورة الضم هذه لم يذكرها الامام الشاطبي رحمه الله، ولكن لعلنا نأخذها من قوله فيصحل، أي يصحل قلنا الرجل مبحوح الصوت الذي لا يرتفع صوته، فيريد أن يتكلم ولكن لا يخرج هذا الصوت. فنحن إذا أطبقنا الشفاه بالطريقة العادية التلقائية التي تطبق فيها الشفاه عندما يسكن الشخص سكوته العادي، هذا لا تستطيع أن يقول يريد أن يتكلم، لكن إذا فعل هذا مثلا سكن الحرف وفعل فكأنه يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع، هذا والله أعلم من هذا الذي أستطيع أن أستنتج منه. نعم أهل العلم ماذا تروها حقيقة؟ نعم أهل العلم فسروها أن هي الأمر مشافهة، يعني الأمر فيه مشافهة، ويذكرون التعريف كما يذكر في الكتب، ولكن من قول إمام الشاطبي لم أرى هناك من يعني أخذ من قول إمام الشاطبي بأن اطباق الشفتين اطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحن أنه هذا يقصد فيه ضم الشفتين. إيش ما أورد يعني ضم الشفتين؟ نعم إيش ما أورد ضم الشفتين؟ هذا نحن نقول ممكن يقول نقول عنه لا صوت هناك فيصحن، هو أورد اطباق حتى لو جاء هناك ضم. نعم ما هذا هو الإطباق، نقول عنه الآن إطباق الشفاه، والرجل يريد أن نعم أن يتكلم ولكن لا صوت هناك في كلامه، فكيف تعرف أنه يريد أن يتكلم ولا صوت في كلامه؟ نعم بإيه؟ الإتيان بإيش؟ بالشفتين إلى الأمام. شيخ صالح معنى كلمة الإشمام في اللغة؟ الإشمام هو يقول من شمه، يعني أخذ الشيء من الشم. لا لا ما له علاقة بالشفتين. نعم. ولكن الآن من هذا نستطيع أن نستنتج والله أعلم. إذا تعدينا طبعا على الشراح وعلى القارئ يعني يغفر لنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم. فإذا لا صوت هناك فيصح لا نستطيع أن نأخذ من هذا الكلام بأن الناظم رحمه الله يقول أن كأنه القارئ يريد أن يتكلم ولكن لا يخرج هذا الصوت. فبينا من إطباق الشفتين إذا لا تكون بإطباق الشفتين على بعضها وإنما يريد الكلام فلابد من إطباق الشفتين إلى الأمام. فإذا أتى بها إلى الأمام بالتالي لا تنطبق الشفتين كليا بل سوف تكون هناك فرجة فكأنك تنطق ضمة والمفسرين طبعا الشراح أقصد هم يعني نلجأ إليهم في مثل هذا الأمر والمشافهة هي تحكم هذا الأمر كما قلنا. فإذا هذه من الأمور التي لا تؤخذ حقيقة من الكتب حتى لو انتقلت الإشمام وضم الشفتين وإطباق الشفتين هل تستطيع أن تؤدي قبل أن تسمعه من غيرك وتراه؟ لا تستطيع حقيقة. يعني قبل ما ندرس التجويد لو قرأنا الإشمام ما معنى الإشمام أو إيش الإشمام ما بنعرف إنه هو إيش نستعين أو الإشمام يقولك ممكن الشم من الشم يأتي كيف يشم الحرف هبعد يأخذ الحرف ويشمه. نعم فهذا هو الأمر. فإذا إطباق الشفتين فمراده بالإطباق الضم لأن لابد مع الإشمام من إبقاء فرجة أي انفتاح بين الشفتين ليخرج يعني أو ليرى الناظر أن القارئ يريد أن يأتي بشيء ولكن من غير صوت. فهذا هو وجمع الشفاه باعتبار القارئين. ثم قال بعيد مثلا كلمة بعيد لماذا لم يقل بعد وقال بعيد بعد دخل فترة أكثر. أيوة فإذا بعيد نقول عنها إيش نعم لا تراخية فيه بعيدة بمعنى أنها لا تراخية فيه كما حنقول على طول بعد ما تسكن الحرف إيش تأتي بإيش تأتي بضم الشفتين أيوة بهذا الإشمام. نعم لأن لو قلنا بعد ممكن بعد يكون بعد دقيقة بعد ساعة بعد أي ممكن يعني يتكلم وكذا ثم يضم الشفتين هذا بعد يعني بعد في فترة في فترة تراخي ولكن بعيد لا تراخية فيه بعيد يعني على طول مباشرة بعد ما تسكن الحرف تأتي بهذا الصوت. فلو نعم وقع التراخي لكان سكونا مجردا لو قلنا في تراخي يعني على سبيل المثال لو وقفت وقلت نستعين وبعدين أتيت بالضمة هذه فهذا لا يسمى إشماما بل يسمى سكونا مجردا أي الوقف بكيفية الإسكان. فلا بد أن يصاحب يعني بعيد الإسكان هذا يصاحبه إيش فعل ضم الشفتين فعل ضم الشفتين. نعم وقال بعضهم الإشمام الإشارة إلى الحركة من غير تصويت هذا عرفه البعض. وقال بعضهم هو ضم الشفتين كهيئتهما عند التقبيل بعد تسكين الحرف. وقال بعضهم أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطق بالضمة أو إذا نطقت بالضمة. وقال صاحب الإتحاف هو حذف حركة المتحرك في الوقف فضم الشفتين بلا صوت فضم الشفتين بلا صوت إشارة إلى الحركة يراه البصير دون الأعمى اللهم إذا وضع يده على فم القارئ فيكون مدركا له بحاسة اللمس. وهذا بينا كذلك لكم سابقا يمكن في هذه الحلقات أو غيرها كما كان يقول شيخنا حفظه الله كان من يعني أكثر مشايخه سبحان الله أو من مشايخه كانوا يعني كفيفي البصر مثل الشيخ محمد فتح رحمه الله. فكان يسأله الشيخ يقول كيف يعني أنت لا ترى كيف يعني ترى تريد أن تتعرف على الإشمام. فيقول كان عندما نقرأ مثلا لا تأمننا كان يأتي ويضع يده على شفتينا نعم سبحان الله، يعني يضع هنا فيقول لك يلا اقرأ. نعم، فإذا لامست شفتيك لامست راحت يده فعلم أنه إيش، أنك أتيت في هذه الطريقة، لأن بعض بارك الله بعض الطرق مثلا في رواية حفص لا تستطيع أن تقرأ بالروم، لابد من الإشمام، فإن لم تقرأ بالإشمام فكان هذا نقص في الطريق الذي قرأت به. وهؤلاء المشايخ رحمهم الله كانوا يأخذون بالشاطبية ويأخذون بالطيبة، فمن طرق الطيبة ليس لك في رواية حفص إلا الإشمام، ليس لك الاختلاف، فكيف يتعرف على هذا؟ نعم، فهذا أمر. والأمر الثاني ممكن أن يعني يقول لغيره من الطلاب هل أتى بالإشمام، وهذا لابد أن يكون في مجمع، يعني ما يكون أحيانا بعض القراءات والأسانيد تكون مثلا القارئ يأتي للشيخ إلى بيته ويقرأ عليه ما شاء الله ثم يذهب. نعم، فمثل هذه الأمور إن شاء الله يعني واضحة تكون عندكم. وكلنا الشيخ يعني ماذا يتقن عنه الشيخ آمن مريد ما يعني أوضح العباء هذا الشكل. نعم ممكن كذلك، أنا ما كنت أتجرى أن أقول هذا، ولكن ممكن يعني لأنه كان ضريرا اليوم الشاطبي، ولكن نحن نستخرج من أبياته من كلماته لعلنا يعني ما أعتقد جثي يخفى عليها الموضوع. طبعا لا يخفى عليه، لكن أكيد له غاية وحكمة أنه لما نعم، ولكن نحن نقول يعني لماذا قال لا صوت هناك فيصحل، لا صوت هناك فيصحل، لماذا قال هذا؟ إذن أن الإشمام لا صوت فيه واحد صح؟ إنزين فيصحل، قال أهل العلم أن إيش كلمة يصحل نعم كالرجل الذي فيه بحة لا يخرج صوته، فكيف لا يخرج صوته؟ كيف تعرف أنه يريد أن يتكلم ولكن لا يخرج صوته؟ الآن مثلك الآن جالس أنت لما تسألتني أنا ما أعرف أنك تتكلم، لكن لو فعلت سوف أقول يريد أن يتكلم ولكن يعني هناك مثلا بحة في صوته أو لم يستطع أو كذا. فإذا هذه الإشارة جعلتنا أن نتعرف على أنه أتى بالإشمام. يطبق الشفاه مو يمكن لها قاس فيها عن المشافهة أنك تطابق بشفاهك شفاه الشيخ نسمعه يعني يطابق أنت تطابق لا محس لا لم يذكر هذا الشفاه يعني إطباق الشفاه قصد فيه الإطباق نعم هذا صريح نعم ليس فيه يعني مطابقة شفاه غيرك يعني أنه هذه ما تأتي نعم عرفت قصدي نعم. إذا إحنا إن شاء الله نأخذ من قوله هذه ضمة الشفتين من قول الناظم رحمه الله في لا صوت هناك فيصحل إن شاء الله، نحن نبين ونستنتج من كلام الناظم من هذه الجزئية من به. ثم نقول أحيانا ترى في بعض الكتب يطلقون الإشمام على الروم والروم على الإشمام، لا تستغرب هذه مدارس عند في اللغة، فالكوفيون يقولون عن الإشمام روما وعن الروم إشماما، فنحن نقول لا خلاف إن شاء الله في المصطلح ولا مشاحة في المصطلح، بما نحن نعلم أنهم يقصدون أن الروم الكوفيون يقصدون الروم أنه هو مثلا الإتيان بضم الشفتين بعد إسكان الحرف، والإشمام هم يريدون به ضعاف الصوت يسمعه القريب دون البعيد، فعندنا إن شاء الله لا مشكلة لأن هذا فقط مصطلح والأصل هو إيش؟ أصل هو التطبيق والمراد نعم، ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله وأكثر أهل العلم ذهبوا على مصطلح البصريين على مصطلح البصريين، فقلنا ولا يحكم الروم ولا الإشمام إلا بالتلقي والأخذ من أفواه الشيوخ، وبينا طبعا كذلك الفائدة المرجوة في الدرس الماضي عن الإشمام والروم. لكي لا نطيل أكثر بارك الله فيكم ننتقل في سؤال عن التعريف، في سؤال هنا عندك نعم، قال وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر والصلاة ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا. الآن يذكر لنا الناظم رحمه الله مواضع أو ما هي الحركات التي يجوز فيها الروم والإشمام. فقال فعلهما الضمير تثني يعود على الروم والإشمام في الضم والرفع وارد, أي يرد على الرفع والضم أو يرد على الرفع والضم. ومن عرف سوف يأتينا النظم رحمه الله يقول وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا بيأتينا بإذنه تعالى, يعني ليش قال ضم وليش قال رفع بيأتينا بإذنه تعالى. فإذا يجوز في الروم والإشمام على المرفوع والمضموم واحد. ثم قال ورومك عند الكسر والجر والصلة, أي أن في حال الروم بالإضافة إلى جواز الوقف على المرفوع والمضموم بالروم يجوز كذلك على المكسور والمجرور, على المكسور والمجرور. ثم قال ولم يره في الفتح والنصب قارئ, ولم يره يرى ايش نعم ولم يره الهاء الضمير يعود على الروم على الاقرب مذكور وهو الروم. ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند امام النحو في الكل اعمنا. الان نحن اخذنا ان الاشمام يجوز على المرفوع والمضموم صح, ولما خص الروم كذلك لما قال الإشمام والروم اثنين المرفوع والمضموم وخص الروم على ايش على المكسور المجرور. فاذا في الروم ايش يكون على المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور, الإشمام لا يكون الا على المرفوع والمضموم. ثم قال ولم يره في الفتح والنصب قارئ, اي لا يجوز الروم على المفتوح والمنصوب عن الفتح والنصب قارئ أحد من القراء. فهل هذا يعني أن النووي رحمه الله استثناه من الروم, استثنى الفتح والنصب من الروم أنه جائز في الإشمام؟ ليش يعني بهذه الطريقة لو أخذنا بالظاهر بهذا الأمر لو قال ولم مثلا لم يراها أو يراهما في الفتح والنصب قارئ لكان الأمر يعني أوزال الإشكال. أوزال الإشكال لما ذكر المكسور والمجرور. أيوة. الإشكال الإشمام. استثنى الإشمام من الكسر والجر. صح. وبذل يعني. سيتكلم أيوة. عن الروم. نعم ولكن رجع ذكر إيش ذكر للروم. ولم يره في الفتح والنصب قارئ. كيف نعلل أن النظم رحمه الله الآن يريد بهذا الكلام كذلك الإشمام؟ شوفوا استثنى شيء عقب يعني من قال ورمك أيوة ورمك عند الكسر عقب كمل للروم فقط يعني كلام انتهى عن الإشمام الإشمام خلص حقه انتهى نعم حتى قال للروم فقط يعني كلام عقب إيه طبعا هو يقصد فيه ولم يره في الفتح والنصب قارئ ويقصد فيه الروم الآن ولم يقصد فيه الإشمام. ها أنت قصدك الآن أن بعدما أتى بما يخص الإشمام انتقل الروم ثم استثنى عن الروم ولم يعني نعم لا يحتاج إلى هذا ممكن لو الفتح مع في الإشمام كان خصها بهذا الشيء بالضدرة ناخذنا مو في الروم يعني كان خاص انه حق الإشمام انه راح يكون فيه الفتح والنصب نعم. وراح ناخذ بالضد انها مو بحق الروم نفس ما يعني بدال عن ما يتكلم عن الروم فيها راح يتكلم عن الإشمام نعم يعني نحن نقول لماذا لم نقول مثلا انه بما انه فقط استثناه عن الروم فهو يرجع الإشمام حتى الحركة موقفة حلنا كيني جواب في جواب شاي ومحمد جمعك بين الواو والفاصلة الواو الفاصلة ورومك ورومك يعني انتهت المسألة الأولى نعم انتهت المسألة الأولى هي مسألة الضم والرافع دخل المسألة الثانية هي مسألة الكسر والجر فخصها لي للروم فدخل المسألة الثالثة وهي الفتح والنص فاستثنى الروم عنها هذا القصد. الآن قال شيء أقل أيوة نقول فزاحم بالزكاة. نقول هنا الإشمام عندما استثنى عنه وخص الروم بالمجرور المكسور. المجرور المكسور بارك الله فيكم لماذا استثناه؟ لما نأتي إلى سبب العلة، لماذا لم يأتي الإشمام على المجرور والمكسور؟ فقال أهل العلم أن الإشمام هو شيء يراد أن يرى، يوضح صح لما نحن نضم الشفتين كالواو أو كالضمة لما نقول نستعين صح. هناك آلة تبين لنا وضعية الشفتين، فمن ثم نعرف أن هذه ضمة صح، كانت مضمومة. لكن الآن نريد أن نريد آلة للكسرة. الكسرة من أين من أين تخرج؟ أيوة يعني من مع الياء من وسط اللسان ها، ويستمر به الحنك. فلما نفعل يعني الجزئية موجودة الآلة للكسرة من الداخل، فهي لا ترى، فهي لا ترى صح. فلذلك استثناها. لو نسويت بعد نعم، ولو لو لو فعل ما حد يشوفه. نعم، فإذا من باب أولى الفتح، لأن الفتح فين؟ من الأنف. لما نقول لا تشوف فتحة سيبتين هذه للصوت ها، نقول لا نقول مثلا لو وقفنا على مثلا على إيش مثلا العالمين، مثلا العالمين إيش بتعرف هذه؟ هل بتعرف منها شيء؟ لا ما بتعرف منها شيء. أيوة يعني سويت بهذه الطريقة كانك تبتسم أو كانك كذا، يعني ما لها أي علاقة، يعني ما بتبين لنا الشفتين هذه ليس لها علاقة بمخرج الفتحة. لذلك ابن الطيبي يقول ويشركه مخرج الألف، الفتح يشركه مخرج الألف، والكسر يشركه مخرج الياء، والضم يخرج يشركه مخرج الواو. فمخرج الواو واضح ظاهر، فإذا من باب أولى بما أنه استثنى عن الإشمام استثنى في المجرور والمكسور، فمن باب أولى أنه يستثنى في المفتوح. ولكن هو خشى واستثناه من استثنى المفتوح والمنصوب من الرب، لأنه يسمع ممكن. ولذلك إمام أهل الفن أو إمام أهل اللغة أتى به، وهو الإمام سيبويه مقصود فيه. أهل اللغة يرون النحويون يرون نعم في المفتوح والمنصوب، ولكن لماذا القراء لا يرون في المفتوح المنصوب؟ هذا واحد، هذا هذا هذا، وهكذا منه لين وصل. هذا جواب لكل أمر في القراءة، لكن العلة يمكن أن أحد ظن بعد النون مثلاً ها إذا كانت النون مثلاً مفتوحة. لا مثلاً أو مثلاً لا العالمين مثلاً أقف مثلا أي أي أي أي كلمة لما نوقف عليها مثلا على سبيل المثال مثلا من الكاذبين على سبيل المثال. أيوة مثلا قريبة مثلا على سبيل المثال ها، داود مثلا. فنقول إيش في أنك جاوب بعد إضافة إلى شيخ أكرم؟ لبعدها عن المخرج، عن مخرج الشفاء، لبعدها عن مخرج الشفاء. لا لماذا لا روم فيها الآن؟ انتهينا من هذا الكلام، كان للإشمام صح. أيوة للإشمام صح الكلام اللي أتيت به، ولكن للروم مثل ما قال الشيخ أكرم أن الحركات أخف الحركات الفتح. أخف الحركات ما هو؟ حركة الفتح، فهي حركة خفيفة. وهذه بارك الله فيكم لابد أن يعني تكون معاكم على طول، تأتي في أسباب كثيرة. على سبيل المثال أنا أقول لكم الآن لام التعريف لام ساكنة صح، نريد أن نقرأ بها كيف؟ إيش نعمل؟ نأتي بهمزة الوصل كما هي موجودة في اللغة. حركة همزة الوصل الفتح، ليش الفتح؟ لأنها أخف الحركة، لأنها كثيرة، لام التعريف كثيرة في القرآن الكريم، فأتوا بإيش؟ بأخف الحركات لها. وقالت مثلا التعريف مثلا، أو قلنا مثلا القمر مثلا، مثلا الرحمن أيوة، أو الرحمن مثلا، فبصير هناك ثقل نعم، وهي كثيرة في القرآن فاختاروا لها أخف الحركات. وقس عليها الأمور كثيرة بهذه. فإذا الفتحة قص الحركات، لو يعني حاولت أن تظهر منها شيء بسيط فالسامع يراها أو يسمعها كأيش؟ كأنها كاملة. لو الآن حاولت أنت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لو أتت بعد ما زلت أنت في إيش؟ في كأنك تأتي بالفتحة الكاملة. فخشية الالتباس هذا أن السامع يسمعها كفتحة كاملة، ولا يجوز الوقف على الحركة الكاملة كما قلنا في الأصل، ولكن إن وقف قلنا لحن خفيف فمنع منها من باب الروم ومن مسألة الروم. فإذا لأنها خف الحركات ولو أتينا ببعضها خرجت عند السامع كلها أو سمعها كأنها حركة كاملة. لماذا استثنيت من الروم النص والفتح؟ لماذا استثنيت من الروم شغناية خفت حركتها، فلو خرجت أو أخرجها أخرج بعضها كأنها خارجة الحركة كاملة. نعم. لا هذا يضعها نفرق الإمام يعقوب من الطيبة، من الطيبة يقف بالهاء الحمد لله رب العالمين لابد هاء، ولكن بعض القراء لما يقرؤون سبحان الله يعني لا يخرجون هذه الهاء فيستمع السامع كانها فتحة، والفتحة لا يجوز الوقف عليها. الإمام يقوم من عشرة، وعندنا طبعا من الدرة من الكبرى أقصد من العشرة الكبرى، أما من عشرة الصغرى الإمام يعقوب، لأن احنا عندنا القراء سبعة صح من الشاطبية والمتممة لها الدرة المضية ثلاثة، وهما أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. يعقوب له في الدرة كذلك، ولكن ليس على الجميع، فقط على نون النسوة المشددة، نون النسوة المشددة مثل عليهن يقف بالهاء، مثل ما عندنا كذلك في هاء العوض عند البزي في وجه ثم من أيوة مثل ما ذكرنا. نعم. إذن بارك الله فيك. فإذن قال وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا، أي عند إمام النحو قصد به إمام سيبويه في الكل أعملا. إيش معنى في الكل أعملا؟ في كل الحركات، في كل حركة فيها روم، مش الإشمام، ليس الإشمام الروم، لا الروم قصد به الروم. ففي الروم عند أهل اللغة يجوز على المرفوع والمنصوب والمجرور والمضموم والمكسور والمفتوح يجوز عليها. ثم تهنى يمدح فيها في هذا البيت يتسوى الضم والكسر في قوة الحركة. نعم. في سؤال هل يتسوى الضم والكسر في قوة الحركة؟ في القوة لا، يعني بالنسبة للضعف والقوة كذلك لا، كذلك هناك يعني ترتيب. فنقول الفتحة أخف الحركات، ثم يأتي بعدها سبحان الله يأتي بعدها الضم، ثم يأتي بعدها الكسر، ثم يأتي بعدها الكسر أثقلهم، أثقل الحركات الكسر. ولذلك سبحان الله في القراءة عندما نسمع القراء كثير من ما يحقق الكسر، لأنه أثقل الحركات حقيقة، أثقل الحركات. ولكن واحد يقول لما كانت أثقل الحركات لماذا اختيرت التقاء الساكنين؟ صح؟ لماذا أثقل الحركات لماذا اختيرت التقاء الساكنين كأصل؟ ونحن القراء نعم نقول لا، لأجل سبب، لأن في التقاء الساكنين، التقاء الساكنين إن كان من كلمتين يكون في أكثره وأغلبه على الفعل. لو أخذنا الفاتحة صرفنا مثنى، لو أخذنا لو نعم لو أخذنا لا نريد أن نميز بين الاسم والفعل، لأن الفعل لا يدخل عليه جر صح، ليس من علاماته الجر، لكن لما وضعنا الكسرة للفعل فعلمنا أن هذه الكسرة كسرة غير أصلية فهي عارضة. فبالترتيب يعني نقول كسرة ثقل ضم وحين ضم نعم من المناسبة الضم الضم يكون المناسبة كسرة ضم فتحة بهذا التقدير بهذا التقدير نعم ومر معانا سبحان الله نسيته باب الإدغام قال وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا هذا قول الإمام الشاطبي رحمه الله عندما نريد أن في جئت شيئا جئت شيئا ثريا إدغام التاء في الشين طبعا هذه التاء هي تاء خطاب صح ولكن للمؤنث نعم فهنا فيه وجهين جئت شيئا فيه وجهين إدغام وإظهار عندنا إدغام التاء في الشين فقال وفي جئت شيئا أظهر لخطابه فالإظهار للخطاب أي أنها تاء خطاب على حسب القاعدة الأصلية ونقصانه كذلك مع العلة أخرى ونقصان عينه ونقصان عينه ثم قال والكسر الإدغام سهلا قال لأنها مكسورة فأدغم علشان الكلمة تكون أخف تكون خفيف تكون أسهل فالكسرة هي من لا نقول أقوى الحركات نقول أثقل الحركات على اللسان أثقل الحركات لما قلنا أخف الفتحة وأثقلها الكسر والله أعلم وهذه يعني الدليل وهذه العلة اللي عندنا إنزين في شيء آخر بس ناخذ البيت اللي بعده ونقف إن شاء الله ثم ندع الموانع للدرس القادم بإذن الله قال وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا وما نوع التحريف الناظم رحمه الله كأنه يستدرك على كلامه يقول أنا قلت لكم بالضم والرفع صح والكسر والجر والفتح والنصب فيقول لو سأل سأل لماذا أنا نوعت هذه الحركات لماذا قلت فتح وضم ضم ورفع عفوا وفتح ونصب وكسر وجر فهنا يجيب الناظم رحمه يقول وما نوع التحريك فيما سبق إلا للازم بناء يريد أن يبين لنا أن الضم والفتح والكسر هي حركات إيش بناء والرفع والجر ويأتي عند البعض يقولونها الخفض والنصب هي علامات إعراب ثم بين العلة قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء أي أن هذه الضمة وهذه الكسرة وهذه الفتحة في غالبها طبعا تكون إيش تكون حركات بناء أي لا تتغير لا تتغير أبدا في أي حالة من الحالات من حالات موضعها في الإعراب مثال مثلا لو نأتي بارك الله فيكم على سبيل المثال من الحروف من الحركات المبنية مثال مثلا حيث حيث الثاء إيش فيها الآن مضمومة فلو سبقت هذه حيث بمن المجرورة حرف الجر هل نقول من حيث لا هي من حيث أينما ورد فالثاء إيش هذه حركة بناء بمعنى أنها لا تتغير هذا قصد الناظم الآن نحن في مجال الوقف والوقف على أواخر الكلم لو أتينا في أول الحرف من الكلمة الثانية هذه كلها حركات بناء ما عندنا مشكلة فيها لكن الآن قصد الناظم رحمه الله في الحرف الأخير الموقوف عليه متى نقول حرف حركة بناء ومتى نقول حركة إعراب فإذا رأينا أن هذه الحركة تتغير من حيث موضعها في الجملة والصيغة والكلمة فإيش فسوف تتغير فيسمى إعرابا فلذلك قال فيها غدا إيش متنقلة اليوم تشوف أنت مرفوع مرفوعة ذهبت مثلا تشوف ذهبت إلى المدرسة مثلا شوف المدرسة الآن إيش مجرورة صح شوف مثلا في موضع آخر المدرسة كذا مثلا في حال ابتداء فصارت مرفوعة صحيح المدرسة مرفوعة نعم المدرسة مرفوعة نعم فإذا تشوف أنها متغيرة لكن بعض الكلمات تكون الحركة الأخيرة فيها ثابتة لا تتغير لازمة. مثلا تأتينا كلمة هؤلاء ما يمر صح؟ ولو وقعت مثلا في حال مثلا نصب لا تقول هؤلاء، لو وقعت في حال جر من هؤلاء هي مجرورة، لو وقعت في ابتداء هؤلاء مرفوعة كيف صارت مجرورة؟ نقول هي مبنية. لو وقعت في حال نصب لا نقول هؤلاء، نقول كمان نقول هؤلاء. فإذا هذه من البناء. كذلك مثل كيف، أين، كلها إيش؟ لا تتغير هذه الحركات. ونأخذ فائدة، نأخذ فائدة في حركة البناء. حركة البناء بارك الله فيكم يقول عنها البعض أنها حركة أصلها عارضة وأصبحت من بعد ذلك لازمة. كيف؟ كما قال ابن جني رحمه الله يذكر هذه المسألة، مثال كلمة كيف وهؤلاء وأين، الأصل أن الفاء ساكنة، وأصل أن النون ساكنة، وأصل أن الهمزة ساكنة، فحركت من أجل التقاء الساكنين. نعم كيف سكنة. أيوة كيف حالك. أيوة فزرت على أصلها. نعم فإذا هذه فقط من باب الفائدة، نأخذ أن هذه الحروف المبنية في أواخر الكلم نلاحظها إيه؟ هذا طبعا ما أخذناه من الشيخ عندما في أول كتاب له، أول كتاب أول طبعة في ملخص عملة البيان ذكر هذه المسألة في التقاء الساكنين، ولكن بعد الطبعات الثانية يعني أزالوا هذه، يعني الأخوة بعد ما ناقشوا الشيخ قال هذا يحتاج إلى صرف وإعراب وكذا، وهؤلاء مبتدئين وهذا ملخص، فاجعله فقط تلخيصا لا تجعل هذه الأمور فيها. فجزاه الله خير يعني أبعا لكلامهم فيعني أزال هذه الأمور وجعل فقط على الأمور سهلة مبسطة. ولكن نقول مثل كيف وهذه كلها كانت إيش؟ كان فيها من باب التقاء الساكنين. ولو تلاحظون كذلك والله أعلم الآن لا أستطيع أن أحفر، ولكن أقول شوفوا كل هذه الأمور تقريبا قبلها ساكن، فهؤلاء قبلها إيش؟ ألف. حيث أين أين كيف ساكن يعني كله سكون، فهذا يبين عليه أنه في إيش؟ في التقاء ساكنين، هناك التقاء ساكنين ولا بد أن يحرك، فلم يحرك من الساكن الأول إنما حرك الساكن الثاني، حرك الساكن الثاني. كذلك لما تأتينا بارك الله فيكم مثل من قبل ومن بعد، وتأتينا في القرآن الكريم من قبل ومن بعد، تأتينا أحيانا معربة وأحيانا مبنية، أحيانا معربة وأحيانا مبنية. متى تعرب ومتى تبنى؟ من يقول متى تعرب من قبل ومتى تكون مبنية؟ معنى الجواب هنا محمد من قبل مكسورة إذا الحرف اللي بعدها محرك. من قبل تعرب؟ لا. من قبل معرب إيه؟ ومن بعده مبنية مثلا صح؟ متى يعني تكون معرب ومتى تكون مبنية؟ أيوة عند الإضافة. أحسن ياخذ جواب؟ ما شاء الله على بنت عمران. نعم فعندما تكون مضافة من قبل الفتح، شوف الفتح صارت ايش؟ مضاف اليه، لما تكون هي في محل اضافه وفعلها مضاف اليه فبتكون معربه، ولما تكون من غير اضافه تكون مبنيه دائما ايش؟ تشوفها مضمومه. هذه من باب الفوائد ان شاء الله. فاحنا عرفنا ان الناظم رحمه الله وغيره من ائمه القراءه والتجويد دائما يقولون مفتوح منصوب مجرور مكسور، لماذا؟ لكي لا يلتبس على القارئ ان الإشنا والرام لا يجوز إلا على مثلا المضموم أو على المرفوع، لا، فيجمعون إيش بين الاثنين، لأن هناك من يقول هذا مرفوع وهذا مضموم يفرق، والبعض حقيقة لا يفرق، الكوفة مثلا لا يفرقون بين المرفوع والمضموم خلاص، ولكن هناك من يفرق البصريين، إذن لابد من أخذ بكلامهم. فإذا نقول أن يكون الإشمام على المرفوع والمضموم، والرام يكون على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. هذا ما كان عندنا في هذا الدرس، يعني شوي استعجلنا سريع، ولكن كان الوقت بعد يمشي سريعا كذلك معنا. جزاكم الله خير. في سؤال شيء؟ وندع إن شاء الله الاستثناءات اللي هي وفيها التأنيث من الجمع، هذه حق الحصة القادمة من تعلم الأثنين.